الفصل الرابع وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ هل يجوز إخراجها في أول العام يعني تقدم كالحال بالنسبة لزكاة الأموال؟ وتعلمون أن زكاة الأموال يجب تقديمها عن وقت وجوبها، حصل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عن العباس علي ومثلها، وكذلك أيضا أو يجوز في أول رمضان أو في آخره قبل ليلة العيد بيومين يعني يوم 28 أو يوم 29. لا شك أن أفضل وقت تخرج فيه هو ما قبل صلاة الفجر، يعني ما بين صلاة الصبح إلى ما بعد صلاة الفجر، يعني ما بين صلاتي الفجر وصلاة العيد، يعني الأفضل أن يدركها الإنسان قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، أنها هو أفضل أوقاتها، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب صدقة الفطر لأن قال: فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن العلماء أو بعضهم تكلم في هذه المسألة وقالوا: لو أخرجها بعد الصلاة ولم يكن مفرطا فإنها أيضا مقبولة إن شاء الله، وتعتبر أيضا زكاة ويثاب على ذلك إن شاء الله. قال: فإنهم اتفقوا على أنها تجب بآخر رمضان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، يعني تجب بدخول ماذا اليوم الأول من أيام الفطر الذي هو يوم العيد، هذه هي الرواية الأولى عن مالك. وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم الفطر، وهذا هو رأي جمهور العلماء معه في هذا الشافعي وأحمد، أنها تجب بغروب الشمس يعني بغروب شمس ليلة يوم العيد. قال: وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي. يعني الرواية الأولى التي تجب بطلوع فجر يوم العيد هذا هو رأي أبي حنيفة مع الرواية، والقول أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد هو مذهب الجمهور. قال: وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد أو بخروج شهر رمضان؟ لا شك أن الرسول قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أي مساواة لهم. إذا لا شك وفي حديث عبد الله بن عمر في رمضان فذكر أنها تجب إنما هو بالفطر من رمضان. قال: لأن ليلة العيد ليست في شهر رمضان، فائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس. يعني عند من يقول بأنها تجب لماذا بفجر يوم العاشر، معنى ذلك أن من يولد قبل ذلك تجب عليه، أما من يولد بعده فلا تجب عليه. ومن يقول بغروب الشمس لو ولد إنسان بعده في نفس الليلة تجب عليه الزكاة، يعني يجب على ولي أن يخرج عنه الزكاة. وهناك من المسائل التي ذكر المؤلف أيضا أنها يعني جزئيات لم يعلم لها الجنين، يعني الحمل الذي في بطنه هل تخرج زكاته؟ الأكثر العلماء يرى أنها لا تجب، ولكن بعضهم يستحب ذلك، ونقل ذلك عن عثمان رضي الله عنه: الجنين الذي في بطن أمه يستحق أن تخرج زكاة الفطر عنه، نقل ذلك عن عثمان رضي الله عنه. وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس: وأما لمن تصرف. لا شك أنها تصرف لمن تصرف إليه من زكاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهي تصرف للفقراء والمساكين، ويشملها كلمة زكاة إنما الصدقات، يقصد بالصدقة هنا الزكاة، وزكاة الفطر إنما هي صدقة من الصدقات.